أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقت من ما ذكرنا أنه لا مانع من رجوع القيد إلى مصاب الهيئة، لنتيجة ذلك أن يكون الرجوع نفسه مشروكا ومعلقا على سيرهم، فلا وجوب مع أجنه، ولازم هذا لا يكون القيد لازم التفصيل من قبل هذا الوجود، فإنه مفروض الوجود حينئذ، وما كان مفروض الوجود لا يمكن إيجابه من قبل هذا الوجود المفروض به. على ما تقدم الكلام فيه، فإنه مع فرض حصوله لا يؤكل سلبه، وما عدم حصوله لا وجود ليترشح منه الوجود من الواجب إلى هذا القيد. وأما قيد الواجب فلا مناص من أن يكون مسلوبا، لأن التقيد مسلوب لا محالة، لبحكم العقل لا بد من تحصيل القيد، لأن التقيد لا يحصل إلا مع القيد. ومن هنا قلنا إنما يرجع إلى المادة ويكون من قيود الواجب، فلا بد من أن يقع في حيز الثلاث. فكلا الأمرين ممكنون، فإن كان زهير في القضية من جهة رجوع القيد إلى الهيئة أو رجوع القيد إلى المادة فهو المطلوب. يعني لا شك بعد ذلك نرجع إلى هذا الزهير كما في القضية الشرطية، ذكر أن ظهور القضية في أنه تعليق جملة لجملة مفاد الجملة الثانية المعبر عنه بالجزاء يكون معلقا على مفاد القضية الأولى المعبر عنه بالشرط. فمعنى قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه مثلا، أن مصاد القلب جملة الثانية وهو وجود الإكرام معلق على القضية الأولى وهو مجيء زيد، يعني نتيجته المتحصل من هذه الجملة. فإن كان هناك ظهور في القضية في رجوع القلب إلى مصاد الهيئة وهو الخلاف فيؤخذ به، كما أنه إذا كان له ظهور في رجوع القيد إلى المادة كما هو الغالب في القضايا في الجمل المحتملة على القيود، كما إذا قال صلي قائما أو صلي في المسجد أو صلي مع طهارة البدن وغير ذلك من القيود. الظاهر من هذه القيود أنها راجعة إلى المادة إلى مادة الفعل، معناه أن الصلاة على القيام مطلوب لا أن القيام شرط في الوجوب. فمعنى قولنا صل قائما يعني يجب الصلاة المقيدة بالقيام، أو صل مع طهارة البدن أي الصلاة المقرون مع طهارة البدن هذا واجب. وحسب ظهور القضايا أن القيد يرجع إلى المادة كما في غير الأمر، في بقية المشتقات أيضا كذلك. لو قلنا ضرب زيد قام زيد في المسجد، ليس القيد في المسجد راجعا إلى مصاد الهيئة وهو الحكاية، بل راجع إلى ما تعلق به الحكاية وهو القيام. يعني القيام في المسجد يخبر عنه لا أن الحكاية يكون في المسجد، وهذا واضح، كما أنه في الجمل الخبرية وفي غير الجمل الخبرية من الجمل الإنشائية في غير السلف. هل قام زيد في المسجد؟ ظاهره أن السؤال عن القيام في المسجد. وهكذا بقية الجمل، ظاهر القضايا أن القيود ترجع بأجمعها إلى مادة الفعل لا إلى هيئة الفعل. إن كان في القضية ظهور في ذلك إذن يكون متبعا، القيد يرجو إلى المادة، يعني يكون المسلوب مقيدا بهذا الشيء. لما إذا سجدنا ولم يكن هنا جذور في رجوع القيد إلى مفاد الحياة وهو الثلاث كما في القضية الشافية، ولم يكن له ظهور في الرجوع إلى مادة الفعل كما في الحال أو غير الحال من القيود، يقال بأنه قيد للمادة. وشككنا في ذلك فقلنا إنه لا أصل لفظي في المقام ليتعين به أحد الأمرين، وما أفاده الشيخ قدس الله نفسه من الوجهين في رجوع القيد إلى المادة لا يتم شيء منهما. إذن ينتهي الأمر إلى الأصل العملي ومقتضى الأصل ونتيجته رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لا إلى المادة، وذلك لأنه يشك حينئذ في أن الوجود بالإضافة إلى هذا القيد مطلق، أو أن الوجود بالإضافة إليه مشروط. ومعناه أننا نشك في الوجود الفعلي قبل حصول القيد خارجان. لا ندري أن القيامة قيد للصلاة مثلا، أو أنه على تقدير القيام يجب الصلاة. إذا شككنا في ذلك علمنا بالأمر في الجملة، علمنا أن الصلاة في الجملة مأمور به، لكن لا ندري أن الأمر تعلق بالصلاة مع الطهارة أو حال القيام، بحيث يكون القيام أو الطهارة قيدا للواجب، أو أن وجوب الصلاة ملموس بالقيام أو بالطهارة على تقدير القيام تجب الصلاة وقبله لا وجوب. فهذا الشك يرجع بالأخرى إلى أنه عند عدم تحقق هذا القيد في الخارج فرضنا أن القيام لم يوجد في الخارج، نشك في فعلية الوجود وعدمه، وأنه هل هنا طلب من المولى متوجه إلينا؟ لأنه إذا كان الواجب مشروطا فليس هنا طلب فعلي لأن الشرط غير حاصل، أو أن الطلب فعلي فإن القيد قيد للمادة. إذا شك في ذلك نتيجة هذا الشك هو الشك في الوجود الفعلي ومقتضى البراءة العقلية والنقلية عدم الوجود، فالنتيجة هو الاشتراط، يعني عند الشك في كون واجب مشروطا وكونه مطلقا ولم يكن هنا دليل لفظي يعين احد الامرين، النتيجة هو الالتزام باشتراط الوجوب. إذ بعد تحقق القيام خارجا أو بعد حصول الطهارة خارجا لا شك في الوجوب على ثلاث تقديرين، الوجوب موجود، وأما قبل ذلك فلا. عند الشك في فعلية الوجوب أصالة البراءة تدفع هذا الشك، فالنتيجة بحسب الأصل العملي عند الشك في رجوع قيد إلى الهيئة أو المادة أن يكون القيد قيدا للهيئة لا محالة. ثم إنه بعد ما ذكرنا من أن الواجب ينقسم إلى قسمين، يعني واجب مشروط والواجب المطلق، وقلنا إن القيد والشرط الذي أخذ في الوجوب قيدا للوجوب هذا خارج عن محل البحث، أي بحث مقدمة الواجب. لا يعقل أن يكون هذا القيد واجبا من قبل الوجوب المشروط به كما تكرر الكلام في ذلك، إذ أنه قبل حصوله لا وجوب ليترشح الوجوب إليه، وبعد وجوبه طلبه طلب الحاصل لا يمكن. فالقيد الذي هو قيد للوجوب ومقدمة للوجوب هذا لا يمكن أن يكون داخلا في محل البحث، إنما الكلام في سائر المقدمات، يعني المقدمات الوجودية بالنسبة إلى الواجب المشروط لا مقدمة الوجود. فهل هذه المقدمات قبل حصول الشرط واجبة أو ليست واجبة؟ المقتضى كلام بعضهم منهم صاحب المعالم قدس الله نفسه أن النزاع في المقام يختص بالواجب المطلق، ولعله قدس الله نفسه يريد من الواجب المطلق الواجب الفعلي لا الواجب المطلق في مقابل الواجب المشروط، وذلك لعدم مقتضى لتخصيص البحث بالواجب المطلق، بل الواجب المطلق والواجب المشروط من هذه الجهات سيان، كما أن مقدمات الواجب المطلق تكون واجبة كذلك مقدمات الواجب المشروط بناء على الملازمة تكون واجبة. غاية الأمر أنها تكون واجبة بسنخ الوجوب المشروط، سنخ الوجوب المشروط يعني وجوب المقدمات أيضا يكون مشروطا بذلك الشرط. مثلا وجوب الصلاة، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، نفس الاستطاعة خارجة عن أهل البحث على ما ذكرناه، فإنها مقدمة وجوبية لا وجوبية. وأما سائر مقدمات الحج التي يترتب عليها الحج خارجا، هذه المقدمات حالها حال النفس الحج، كما أن الحج وجوبه مشروط بالاستطاعة سائر المقدمات أيضا وجوبها مشروطة بالاستطاعة، بمعنى أنه لو تحققت الاستطاعة خارجا كما أن الحج يكون واجبا كذلك سائر المقدمات من السير وغير السير التي لها دخل في تحقق الحج خارجا، كل هذه المقدمات أيضا بناء على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا تلك المقدمات أيضا تكون واجبة. فوجوب المقدمة لا يختص بوجوب بالواجب المطلق، يعني الواجب المطلق يجتذب مقدمته فقط، بل الواجب المطلق والواجب المشروط في هذه الجهاتيان. غاية الأمر أن الواجب المشروط هو بنفسه لا يجب إلا بعد حصول الشرط، وجوب مقدماته أيضا لا يتحقق إلا بعد حصول الشرط. فكما أن هذا شرط في وجوب نفس الواجب كذلك شرط في وجوب مقدماته أيضا. قبل حصول الاستطاعة لا نفس الحج واجب ولا مقدماته، وبعد حصول الاستطاعة كما يكون الحج واجبا كذلك تكون المقدمات واجبة بناء على ثبوت الملازمة. فلا فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط في هذه الجهة. ولأجل ذلك نقول لعل صاحب المعالم وغيره حيث خص النزاع بالواجب المطلق يريد بالواجب المطلق الواجب الفعلي، يعني ما يكون بالفعل واجبا لا على تقديرين، والواجب المشروط بعد حصول شرطه واجب فعلي جد لا أنه ينقلب واجبا مطلقا أيضا واجب مشروط، إلا أن شرطه حاصل فهو واجب فعلي. فكأن صاحب المعالم غيره يريد بذلك أنه ما لم يكتسب الواجب النفسي بالوجوب لا تكتسب مقدماته بالوجوب يقينا، وهذا واجب. نعم الأمر كذلك، ما لم يكن الشيء هو بنفسه واجبا كيف تكون مقدماته واجبة من قبل الوجوب المتعلق به؟ هو بنفسه غير هاضم، لا أنه بعد تحقق الوجوب المشروط وحصول الشرط لا تكون المقدمات واجبة بناء على الملازمة، لا فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط. والذي يدل على هذا أن مراد صاحب المالك بل وغيره هو ذلك، يعني الواجب الفعلي، أنا لا نجد في الشريعة المقدسة واجبا مطلقا أبدا، جميع الواجبات مشروطة. ليس في الخارج واجب يكون واجبا مطلقا على جميع التقادير، غايته أنه مشروط بالشرائط العامة كالبلوغ والعقل والقدرة. التشريف بما لا يطاق لا يمكن، القدرة من الشرائط. إذا ما ثمرة هذا النزاع إذا قلنا بأن النزاع يختص بالواجب المطلق؟ أين الواجب المطلق؟ حتى نتكلم في وجوب مقدماته ونقول بأن الواجب المشروط خارج عن محل الكلام. كل ما نفرضه من الواجبات فهو مشروط لا محالة. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإطلاق والاشتراط أمران إضافيان، قد يكون شيء بالإضافة إلى قيد واجبا مطلقا وبالإضافة إلى أمر آخر واجبا مطلقا مشروطا، كالصلاة مثلا، الصلاة بالنسبة إلى دخول الوقت الزوال مثلا ظهور صلاة الظهر مشروط، ولكن بالنسبة إلى الغناء غير مشروط. من الفقير وغير الفقير يطلب الصلاة إذا زالت الشمس، فبالنسبة إلى زوال الشمس مشروط، ولكن بالنسبة إلى الغناء فهو غير مشروط بشيء. لا يعتبر في الصلاة أن يكون المصلي غنيا، الصلاة تجب على الغني والفقير، ولكن واجبا آخر على عكس ذلك. وجوب الحج مثلا مقيد أن يكون مستطيعا وأن يكون متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته، فلا يجب الحج على من فقد ذلك، بالنسبة إلى هذا مشروط. وأما بالنسبة إلى زوال الشمس فهو غير مشروط، لو فرضنا أنه استطاع قبل زوال الشمس وجب عليه السفر والمشي إلى الحج. وهكذا بقية الواجبات، الزكاة مثلا مشروطة ببلوغ المال، النصاب أن يكون عنده مقدار من المال يبلغ النصاب، والصلاة غير مشروطة بذلك، ولكن الزكاة غير مشروطة بالزوال. لو فرضنا أنه بلغ المال النصاب وكان قبل الزكاة قبل الزوال أيضا يجب إخراج الزكاة، وهكذا. فهذا التقسيم الذي قسمنا الواجب إلى المشروط والمطلق إنما كان من جهة الإضافة إلى الحدود، وإلا الواجب المطلق بتمام معنى الكلمة لا يوجد هذا لا في الشريعة المقدسة ولا في غير الشريعة المقدسة. أقله أن يكون الواجب مشروطا بالعقل إذن الله لتكليف المجموع، وأن يكون مشروطا بالقدرة لا يعقل تكليف العاجز، وأن يكون مشروطا بالبلوغ في شرعنا فلا تكليف بالنسبة إلى غير البالغ، فضلا عن بقية الشرائط. ولا نجد واجبا من الواجبات الإلهية أن لا يكون مشروطا بشيء ما ولو غير هذه الأمور بشيء آخر خارجي، فجميع الواجبات مشروطة. كيف يمكن أن يختص البحث في المقام بالواجب المطلق مع أنه لا وجود له؟ إذن البحث عام لكل واجبين، غاية الأمر عند اتصافه بالوجود، يعني كما أن نفس الشيء مشروط بشيء وجوده مشروط بشيء ولا وجود له قبل حصوله، كذلك تكون مقدماته. ومن هنا يظهر أن الوجوب مقدمة على تقليل القول به، وأن الملازمة ثابتة بينه وبين وجوب المقدمة لو تمت هذه الملازمة، كما أن الملازمة ثابتة بين الوجوبين نفسيهما كذلك ثابتة بين إطلاق الوجوبين وتقييدهما. يعني إذا كان وجوب الواجب مطلقا من جهة فوجوب المقدمة أيضا مطلق من تلك الجهة، إذا كان وجوب الواجب مقيدا ومنوطا بشيء وجوب المقدمة أيضا منوط بذلك الشيء. والوجه في ذلك ظاهر، فإن الملازمة لو ثبتت وقلنا بالسهالة الانتكار بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فلا بد أن يفرض أن كل مورد يكون فيه وجوب المقدمة موجودا، المقدمة إذا لا بد من أن يكون موجودا، لا يمكن أن يكون وجوب المقدمة مشروطا بشيء، ولكن وجوب المقدمة غير مشروط بهذا الشيء. معنى هذا جواز الانتكار، يعني أن يكون الشيء واجبا ولكن مقدمته لا تكون واجبة، لأن وجوب المقدمة مشروط بشيء، إذن لا وجوب للمقدمة مع أن المقدمة واجب. وهذا معنى الانتكاس وعدم الملازمة. كما أنه إذا فرضنا أن وجوب الشيء مشروط بشيء كالهجر بالنسبة إلى الساعة، لا يمكن أن يفرز وجوب مقدمته مطلقا، إذ لو فرز وجوب المقدمة مطلقا معناه أن وجوب المقدمة ثابت، ولو لم تكن الاستطاعة محققة مع أن الحج بنفسه ليس بواجب، فالملازمة لم تثبت. إذا قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني الوجوب الفعلي حتى في الواجبات المكتوبة بعد حصول الشرط، لازم هذا أن يكون وجوب المقدمة في الإطلاق والإشتراط تابعا لوجوب المقدمة. إذا كان وجوب المقدمة مطلقا بالإضافة إلى شيء كوجوب الزكاة مثلا بالنسبة إلى دخول الوقت، لابد وجوب مقدمة أيضا كذلك غير مشروط بدخول الوقت. كما أنه إذا كان مشروطا بشيء كوجوب الزكاة بالنسبة إلى بلوغ المال النصاب، لابد من أن يكون وجوب مقدمته أيضا مشروطا. فمعنى الملازمة أن الوجوبين لا ينفكان، متى ما تحقق ذلك الوجوب تحقق هذا، ومتى ما لم يتحقق لا يتحقق هذا. فوجوب المقدمة إذا كان من لوازم وجوب المقدمة بل يتبعه في الإطلاق والإشتراط لا محالة، ولا وجه لتخصيص النزاع بالواجب المطلق، بل قلنا إن الواجب المطلق لا أساس له، لا وجود له أصلا، وكل ما نفرضه من الواجبات فهو مشروط بشرط لا محالة.